بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه ما من مجلس أعظم أن يجلس فيه المسلمون من مجلس يتدارسون فيه القرآن، ونبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، فأيده الله عز وجل بأعظم المعجزات قدرا، وهي كتابه العظيم. وقد من الله علينا برحمته وفضله وإحسانه عبر 5 سنين مضت بأن نتدارس هذا القرآن في دروس متعاقبة متتالية، وها نحن بحمد الله وفضله، ونسأل الله أن يتم علينا نوره نتدارسه في العام 6 في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة في هذا الجامع المبارك، جامع خديجة بغلف. نسأل الله أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء. كانت الدروس فيما مضت تأخذ عناوين عدة، في كل عام نأخذ طريقة نتدارس فيها القرآن، وعامنا هذا بإذن الله سنأخذ المفردات المعرفة بال. في العام الماضي درسنا المعرفة بالإضافة، وفي عامنا هذا إن شاء الله تعالى نتدارس المعرف بال. فكل حلقة تحمل عنوانا، فكل حلقة تحمل عنوانا معرفا بال، نتدارس الآيات التي جاءت فيها هذه المفردة، حين نعرج على الإيمانيات، وحين نعرج على المعارف، وأحيانا نفي إلى التاريخ، وربما نزدلف إلى الفقه، وهكذا ما بين ذلك وهذا. نستعين الله جل وعلا في أن نقتبس من نور كتابه المبين. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. لقاء هذا اليوم عنوانه النبوة، وهي مفردة عظيمة جليلة جاءت في القرآن كثيرا، لكن بعضا منها تدارسناه فيما سلف فلا حاجة لتكراره. والنبوة رحمة من الله عظيمة، وهي أجل منازل الخلق، وهي أجل منازل الخلق. ومن حيث الصناعة اللغوية فإن نبأ بمعنى ارتفع، ولهذا السيف إذا ضرب به ثم ارتد إلى صاحبه ولم يضرب يقال نبأ السيف، لأنه رجع وارتد وارتفع ولم يفصل في المكان الذي طلب منه أن يفصل فيه. ويقال في اللغة نبت العين إذا ارتفعت، إذا ارتفع بصرها ولم تنظر إلى ما هو مساو لها يقال نبأ. والمراد الارتفاع، اشتقاق الارتفاع في لفظ النبوة. والأنبياء جم غفير، الله عز وجل أكرمهم بالنبوة وأكرم بعضهم بالرسالة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. والآية التي سنفسرها إن شاء الله تعالى في لقائنا هذا قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه في سورة آل عمران: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أما قول الله عز وجل ما كان لبشر فهذا نفي، والنفي هنا نفي شرعي وقدري في آن واحد، نفي شرعي وقدري في آن واحد. قد يأتي في القرآن نفي قدري، معنى نفي قدري لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يكون. ربنا عز وجل قال في كتابه العظيم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، هذا نفي قدري، محال أن أحدا ينبت شجرا. ويأتي في القرآن أيها المبارك نفي شرعي يمكن أن يقع، نفي شرعي. الله يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا نفي شرعي لكن يمكن أن يقع قدريا أن مؤمنا يقتل مؤمنا عمدا لا خطأ. ظاهر قول رب العزة هنا ما كان لبشر، هذا نفي شرعي ونفي قدري. لماذا قلنا نفي شرعي؟ لأنه لا يعقل أن أحدا من الأنبياء يدعو الناس إلى أن يعبدوه، ونفي قدري في آن واحد محال أن الله عز وجل يكرم أحدا بالنبوة ثم يأتي هذا الذي أكرمه الله بالنبوة فيدعو الناس إلى عبادته، لأن معنى ذلك أن الله عز وجل لا يعلم هذا، وهذا محال. فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، والله عز وجل لا يجعل الكذبة أنبياء، الله عز وجل لا يجعل الكذبة أنبياء. فمن أكرمه الله بالنبوة فالله قد علم قبل أن يخلقه، كتب هذا وقدره وعلمه جل وعلا، وأراده أن هذا العبد الذي جعله الله برحمته نبيا لا يمكن أن يفتري على الله الكذب، هذا محال، لا يمكن أن يعطى النبوة أصلا، فالله خلقه وهو أعلم به. ظاهر هذا. قال رب العزة ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. علاقة الآية بما قبلها، الآية في سورة آل عمران، وصدر سورة آل عمران غالبه نزل في نصارى نجران، ونصارى نجران يزعمون كذبا وزورا أن عيسى ابن مريم يقول لهم اعبدوني من دون الله، أو اعبدوني مع الله، أو أنا ابن الله. فالله عز وجل يبرئ عبده ونبيه ورسوله عيسى ابن مريم مما اقترفته النصارى في حقه، وأن هذا لا يمكن أن يقع ولو زعمته النصارى، محال أن يكون عيسى ابن مريم عليه السلام قد قال لأحد ما يوما من الدهر أنه ابن لله أو أنه يعبد من دون الله. ظاهر ذلك. قال عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم بعد أن أتيناه الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أي هذا لا يمكن أن يقع لا قدرا ولا شرعا. إذن ما الذي تقوله الأنبياء؟ ما الذي يقوله النبي؟ ذلكم البشر الذي أتاه الله النبوة، رب العزة الجلال يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي أن النبي يأمر قومه، يأمر أتباعه أن يكونوا ربانيين. ومعنى ربانيين الزيادة في الياء والنون للمبالغة، وإنما الأصل أن يقال رباني، وهي الصواب عندنا أنها تحمل وجهين، وجه يتعلق بعلاقة العبد مع ربه، ووجه يتعلق بعلاقة العبد مع الناس. فأما ما يتعلق بعلاقة العبد مع ربه فإن العلماء الحق، الحكماء، الفقهاء، الحلماء الذين هم أهل لأن يقال عنهم أنهم ربانيون لا يريدون بعلمهم وتعليمهم للناس إلا وجه الله، يريدون وجه الله والدار الآخرة، هؤلاء هم العلماء الربانيون حقا. أما ما يتعلق بالناس فإن الله يجعلهم ساسة للخلق، فإذا ظهرت الفتن وادلهمت ترى فيهم الرسوخ والتؤدة والرجوع إلى الكتاب والسنة، تراهم في كل أحوالهم، في أقوالهم وأفعالهم يفيء الناس إليهم، لأن الناس يطمئنون إلى ما يقولونه ويفعلونه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم قال جل ذكره في الآية التي تليها ولا يأمركم، أي هذا البشر الذي جعله الله نبيا، والمنفي في الأول الآية ما كان لبشر، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فإن قال قائل أو يجوز اتخاذ غير الملائكة والنبيين أربابا؟ فالجواب قطعا لا. لكن لماذا ذكر النبيون، ذكر الملائكة والنبيون دون غيرهم؟ ذكر الملائكة والنبيون دون غيرهم لأنه لا يعرف عن النصارى أنهم عبدوا غير المسيح وغير الملائكة، لا يعرف عن النصارى أنهم عبدوا غير المسيح وغير الملائكة. هذا أولا. الأمر الثاني وهو أنه إذا كان ذلكم البشر لا يدعو الناس إلى عبادة نفسه، ولا يدعو الناس إلى عبادة الملائكة، ولا إلى عبادة النبيين، فمن باب أولى أن لا يدعوهم إلى عبادة غيرهم، فمن باب أولى أن لا يدعوهم إلى عبادة غير هؤلاء، ما دام لم يدعو إلى نفسه، لم يدعو إلى الملائكة، لم يدعو إلى النبيين، وهؤلاء رفيع المقامات، ولكنهم لا يستحقون من مقام الألوهية شيء، مقام الألوهية لله جل وعلا وحده، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لأنهم لو أمروا أحدا من الناس أن يكون أن يقبل أن يتخذ الملائكة وأن يتخذ النبيين أربابا لعد ذلك كفرا إجماعا. ولهذا قال الله عز وجل بعدها: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. اختلف في معنى بعد إذ أنتم مسلمون، لأن الأصل أن هذه الآية تتكلم عن النصارى لا تتكلم عن المسلمين، لكن يمكن أن يقال إن المراد بكلمة الإسلام هنا الفطرة، المراد بها الفطرة، والمعنى أنه لا يمكن أن يأتي هؤلاء الأنبياء هؤلاء الرسل من الله عز وجل وهم يعلمون يقينا أن الناس فطروا على عبادة الله فيدعون الناس بعد ذلك بعد الفطرة التي فطرهم الله جل وعلا عليها يدعونهم إلى الكفر وإلى الإشراك بالله. هذا محال. هذا ماذا؟ هذا محال. قال الله عز وجل: ولا يأمركم وأن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. نبقى عند كلمة ربانيين. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: قصم ظهري رجلان، قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك، عالم متهتك وجاهل متنسك. معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام قال: عالم متهتك رجل يعطى علما ومع ذلك يرى الناس فيه جرأة على محارم الله، يرى الناس علمه وقدرته العلمية ومع ذلك يرون فيه تعسفا في الأموال أو في الدماء أو في غير ذلك من الفتن يتقلدها ولا يبالي. فكونه عالم ومتهتك في آن واحد يجعل الناس ينصرفون عن ماذا؟ ينصرفون عن العلم، لأنهم لا يريدون أن يكونوا مثله، هم يستقبحون عمله. هذا قول أمير المؤمنين: عالم متهتك. ثم قال: وجاهل متنسك. وجاهل متنسك، جاهل متنسك يظهر عليه الخشوع، يظهر عليه الزهد، يظهر عليه ما يظهر من التنسك، لكنه جاهل، قد يتعبد الله عز وجل بما لم يشرعه الله. فالناس عندما يرون تنسكه، يرون تخشعه، يرون ما عليه، يقبلون عليه وهو ماذا؟ وهو جاهل، فيظلهم بجهله. وهذا معنى قول أمير المؤمنين رضي الله عنه، قال: عالم متهتك وجاهل متنسك. والأمة أحوج ما تكون إلى علماء يعملون بالعمل، يعملون بالعلم، إلى علماء يعملون بالعلم حتى يوصفون بأنهم ربانيون. وقد قال بعض العلم إن من دلائل الربانية أن يربيهم على صغار المسائل قبل كبارها. وأقول لا بد أن يربى الناس على الإجمال قبل التفصيل، أن يربى الناس على الإجمال قبل التفصيل. هذا كله يتحدث عن النبوة. النبوة بدأت بمن؟ وبدأت بمن؟ بآدم. والرسالة بدأت بنوح. وكلا من النبوة والرسالة ختم برجل واحد، هو من؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا وهو أصدق القائلين: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى دارا فأحسنها وجملها فجعل الناس يطوفون حولها ويقولون: ما أحسنها ما أجملها، وترك فيها موضع لبنة، أي لم يكملها، بقي منها لبنة، فجعل الناس يطوفون ويقولون: ما أحسنها ما أجملها لولا موضع اللبنة. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. بعض المعنيين بالسير أي بكتابة السيرة يقولون إن نبينا صلى الله عليه وسلم نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بماذا؟ بيقرأ وأرسل بالمدثر. ومعلوم شائع ذائع بين المسلمين أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، فجاءه الملك وقال له: اقرأ. هذا بدء ماذا؟ أجيبه، بدء النبوة. بدء النبوة، معنى بدء النبوة 40 عاما قبل أن يقول له جبريل اقرأ كان أكمل الناس عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن نبيا. لما جاءه الوحي من السماء، جاءه جبريل بأمر الله، بوحي الله، بأول القرآن اقرأ، أصبح ماذا؟ أصبح نبيا صلوات الله وسلامه عليه. قال له اقرأ، فقال مجيبا ما أنا بقارئ. فكان الملك أي جبريل يأتي نبينا عليه الصلاة والسلام ويضمه من وراء ظهره، يضمه ثم يرسله، فضمه 3 مرات حتى بلغه الجهد ثم أرسله. قال بعض أهل العلم هذا الضم 3 لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من الجهد، ذكروا منها هجرته، وذكروا منها ما لقيه يوم أحد، وذكروا منها ما لقيه وقومه في شعب بني هاشم، في شعب بني هاشم. هذه 3 التي إشارة، الجهد إشارة إلى هذه 3، والإرسال أي الترك دلالة على ما أن عاقبته صلى الله عليه وسلم إلى خير وإلى نصر كما وقع بعد ذلك في حياته صلوات الله وسلامه عليه. قال شوقي رحمه الله: ونودي يقرأ تعالى الله قائلها، لم تتصل قبل من قيلت له بفمي. ونودي يقرأ تعالى الله قائلها، لم تتصل قبل من قيلت له بفمي، أي أنه صلى الله عليه وسلم لما نودي بإقرأ بعد ذلك أصبح نبيا، فنزل إلى داره وزملته، دثرته أم المؤمنين خديجة، فأنزل الحق جل جلاله عليه قوله: يا أيها المدثر. قالوا بعدها أصبح رسولا صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو العلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.